بمناسبة الذكرى 22 لوفاة زعيم ناديم كيم إل سونغ، نشرت الصحيفة الكونغوية روباتريوت في عددها الصادر يوم 20 من الشهر الحالي الموجز المفصل من تقرير عن أعمال اللجنة المركزية قدمه المارشال المحترم كيم جون إلى المؤتمر الشعبي لحزب العمل الكوري. أبرزت الصحيفة صورة المارشال المحترم في تقديم التقرير إلى المؤتمر.